والروح القدس الإله الواحد آمين. مع بعض الأسئلة، شاب بيقول أنا عمري 24 سنة وبشتغل محاسب بإحدى الشركات وبحب ربنا جدا وبعيد عنه بشعر اني تايه ومش طبيعي وما بلاقيش راحتي الا في المسيح. المشكله اني لي طموحات كبيره جدا اني اكمل دراستي واحصل على شهادات مهنيه عالميه حتى اصبح مميز جدا في عملي. هل طموحاتي التي ليس لها حدود والتي تدفعني اني اريد ان اصبح عالم يشار اليه بالبنان واقبض مرتب ضخم، هل هذا يتعارض مع اطلبه منا المسيح وهو اطلبه اولا ملكوت الله وبره؟ أنا أعرف أنه لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين. أنا يا أبونا لا أحب المال في حد ذاته، وربنا يعلم أن المال بالنسبة لي وسيلة وليست غاية. شوف يا ابني، في فرق بين الطموحات وبين الانشغال بالأمور العالمية. ما فيش مانع ان الانسان ينجح في العالم ويجاهد انه ينجح، لكن قبل ما يدور انه ينجح عالميا لابد يكون ضامن انه ناجح روحيا، والنجاح الروحي مع ربنا بس. زي ما بيقول الكتاب، كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. والنجاح في العالم ملوش دخل بالنجاح الروحاني. يعني نجاح الإنسان لا يقاس بالنجاح العالمي، لا. نجاح الإنسان أساسه، الإنسان المسيحي بالذات، نجاح روحي. روحي لاني افرض انك نجحت في كل امر عالمي وكسبت ووصلت ونجحت في كل امر، لكن من غير المسيح ملوش فايده، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لكن هل وانت مع المسيح بلاش طموحات وبلاش سعي في العالم ورا العلم ورا ورا؟ لا، المسيح له كل المجد، ما يعطلناش عن اي امر عالمي ما دام مستقيم ما فيهوش خطيه. يعني ما يعطلناش عن العلم ولا النجاح العلمي، ما يعطلناش عن المكسب ولا النجاح المادي، ما عطلناش عن الاجتماعيات ولا النجاح الاجتماعي. طول ما انت مستقيم وعايش في ايدك، في ايد ربنا، كل اللي هتعمله صالح. بس ما يكونش قلبك وفكرك متاخد مع العالم. عدد ترنيم يقول اشغلني دوما بالحياة الابدية ولتكن افكاري في المدينة البهية. اشغلني بالحياة الأبدية. عدد تاني يقول ابنك مشغول بذاته نجيني، مشغول بالعالم احميني، ياللي انت جاي قريب جاي عقلني سيدي وصحيني. ففي فرق بين انسان مشغول بالعالميات وانسان ايده في ايد ربنا وبيجاهد عشان ينجح. فانت تقدر توزن الموضوع ده. واحد بيسأل بيقول ايه معنى كل من يفسد هيكل الله يفسده الله؟ هيكل الله اللي هو جسدنا، جسدنا، والجسد ده اشتراه رب المجد يسوع، ما بقاش بتاعنا. عشان كده بيقول من يفسد هيكل الله، ويقول مرة تانية أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. فيجي إنسان مثلا يفضل يشرب خمرة، يشرب يشرب يشرب لغاية ما يضيع، يبقى فسد. إنسان يشرب سجاير، ها ها الرئتين باظوا، واخد بالك. إنسان يسهر يسهر ويعمل ويسوي لغاية ما صحته تتعب، إنسان بيفسد هيكل الله. زي الإنسان اللي مشي في الزنا وأصيب بأمراض ملهاش علاج، ملهاش علاج، أفسد هيكل الله. من يفسد هيكل الله يفسده الله. واحد بيقول في حالة ما إذا كان الإنسان بعيد عن ربنا وده غصب عنه، بمعنى ظروف عمله تحتم عليه ذلك، فإيه هو الحل للرجوع إلى الفاد العظيم؟ شوف يا حبيبي، في الحياة الروحية فيش حاجة اسمها غصب عني، لأن الإنسان المؤمن لا يمكن تغصبه قوة في العالم على إنه يصنع الشر. يعني شوف مرة إنسان من المباركين قديس بوليكاربوس، وكان تلميذ يوحنا الحبيب، وكان أسقف سمرنا، ومعنى كلمة سمرنا المعنى اللفظي يعني رائحة طيبة. بوليكاربوس ده مسكوه وجيه قدام الوالي، وبعدين بيقول له اسمك ايه؟ قال له أنا الحامل الإله في صدري. اسمك ايه؟ قال له أنا الحامل الإله في صدري. قال له اجحد المسيح، يعني ارفض المسيح. قال له أنا 86 سنة مع المسيح ما شفتش حاجة منه وحش، يبقى أجحده ليه وأرفضه ليه؟ اجحد ما تجحدش، قال له هنرميك للأسود. قال له وماله؟ يبقى يوم الهنا ان انا حوصل لحبيبي. رموه للأسود، قالوا ان الأسود كانت واكلة فما اذتهوش، لا ده الرب سد افواه الأسود. طلعوه تاني من عند الأسود، قال له هنولع فيه. قالوا وماله؟ لموا حطب وخشب وقش بتاع وراحوا لمين مولعين فيه، هو في وسط النار. بصوا لقوا النار بعدت بعدت بعدت ورسمت حواليه هالة نور، هالة من نار، وابتدت تبان ريحة طيبة جدا. أسقف سمرنا، سمرنا يعني رائحة طيبة جدا. ترى كلمة سمرنا كانت نبوة عن شهادة بوليكاربوس، والريحة مالت الدنيا، فاللي حواليه خافوا، وابتدى شكله يحلو في وسط النار يحلو، فكل العساكر خافوا، فالريس قال اضربوه، فضربوه بالحربة، فنزل دمه. فبيقول التاريخ انطفأت النار، لكن اشتعلت نار الإيمان في قلوب كل اللي حواليه وآمنوا بالمسيح، آمنوا بالمسيح. فبقول ما فيش حاجة اسمها تغصبك على الخطية، لا، تغصبك على الخطية لا. المسيح اللي فيك والروح القدس اللي ماليك يشددك ويقويك ويخليك تغلب كل أعمال المضاد. واحدة بتقول أنا متجوزة من 3 سنين وفي مشاكل مستمرة من 10 شهور، وصل بينا الطريق إلى المحكمة، فتم تغيير طائفة الزوج ورفع دعوة للتطليق، فمصيري أنا في تلك الحالة. هو اللي يحمل الذنب، فيش حاجة اسمها هيغير طيفة ولا يغير ملة، وفيش حاجة اسمها لعب على ربنا. ربنا قال لا طلاق إلا لعلة الزنا، مفيش زنا يبقى اللف والدوران يبقى هو هيروح يتجوز هيعيش زاني ونهايته جهنم. أما أنت ممكن تتجوزي، واحد بيقول كيف لي أن أميز بين فضيلة إخفاء الفضائل وبين الكذب؟ لا يا حبيبي، الكذب هو الكذب، فيش حاجة اسمها تخبي فضيلة لما بإنك تكذب أو تداري. واحد يقول لك صايم تقول له لا مش صايم، لا. وبعدين الروح القدس اللي فيك بيدي حكمة، يدي حكمة في الردود، ويدي حكمة في الكلام، يدي حكمة في الكلام. إنما فضيلة تكذب عشان تداري حاجة، لا. واحد سؤال بيقول في شخص معايا في العمل ضربني بالشلوت ورجليه ألمته، وترجاني إني أسامحه علشان رجليه وأجعوه جدا وحس بألم شديد، وأنا قلت له ما فيش أي حاجة، اديني كلمة عشان الشيطان ما يحاربنيش عشان أسلك مع المسيح. إحنا نسامح، نسامح من قلبنا، لكن عايز أقول لك وأقول لك إن إحنا نسامح لكن الله ما يسيبش حقنا، الله ما يسيبش حقنا. بيقول اتركوا مكانا للغضب، يعني الغضب الإلهي، لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب، أنا اللي أنتقم. أسكت أنت وأنا إيه اللي أنتقم؟ شوف القانون الوضعي في العالم، لنفرض أن إنسان اتأذى وسامح اللي أذى، لكن العدل ياخد إيه؟ ياخد مجراه، العدل ما يسيبوش. أنت تسامح لكن العدل هنا يمسكه، فما بال العدل الإلهي يمسكه يجري وراه ويقصف رقبته، رقبته، ضربك بالشلوت رجله ألمته، قل له أنا مسامحك، أنا مسامحك، لكن لي إله، لي إله. هل حرام الدفاع عن النفس وإظهار الحق من الباطل؟ أدافع عن نفسي بس إيه حدود الدفاع وحدود أني أظهر حقي؟ أولا ما فيش مانع أني أطلب حقي، وما فيش مانع أني أسأل اللي ظلمني ليه، يعني تخطوك في ترقية ليه، وتكتب شكوى للرئيس، ما استجابش الرئيس تكتب للي أعلى منه، ما استجابش اللي أعلى منه تكتب للي أعلى منه، وتجري ورا حقك. مش عيب ولا غلط، مش عيب ولا غلط. أما عن حدود الدفاع، افرض واحد شتمك، لا نشتم عوضا، الله يسامح. افرض واحد ظلمك، ظلمك، إن كان في طريق قانوني تمشي فيه تمشي فيه، لكن ما فيش داعي إني أدافع عن نفسي بنفس الأسلوب بتاع العالم، لا لا. إحنا لينا لغة ولينا حياة ولينا شخصية. اللي بيكتبوا ترانيم، واحد بيقول لي أنا حامل على دبلوم وبكتب ترانيم، وكتبت حوالي 10 ترانيم، وأخونا المبارك اللي بيكتب ترانيم، أنا قلت قبل كده اتصلوا بالأستاذ نشأت وعرضوا عليه انتكم كله جهزوه وهو يتولى الموضوع ده. طيب نسيبنا الناس اللي بيتكلموا عن الصلاة، أنا أولا فرحان جدا لكل إنسان مواظب على ساعة الصلاة، والكلمتين دول ممكن ينبهوا الناس اللي قد يكون تراخوا أو نسيوا أو سابوا ساعة الصلاة. ساعة الصلاة، لكن بركة كبيرة إني حد يتصل بي أو يكلمني يقول لي أنا مواظب على ساعة الصلاة بتاعتي. مع بعض أسئلة من نوع تاني برضو يبدو ان صاحب السؤال نفسه بيقول بتاع المرة اللي فاتت، كيف يظهر الله الغير محدود في صورة الجسد المحدود؟ سيد المسيح له المجد قال لا يراني احد ويعيش، فكيف كان يظهر للتلاميذ ويعيش بينهم؟ هذا سؤال من إنسان مسيحي. المسيح له كل المجد قبل الصليب كان بجسد إنساني، بس حل فيه ملء اللاهوت، شبهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحده. الله ظهر في الجسد، ظهر في الجسد، وطبعا الله ما لا يعصر عليه امر، يقدر يكلم موسى في عليقه، يقدر يكلم منوح ابو شمشون في صوره انسان، يقدر يكلم يعقوب في صوره راجل، يكلم ابانا ابراهيم في صوره ملاك، يقدر يعمل اي حاجه، فظهر في صوره انسان بلا خطيه، انسان شابهنا في كل شيء، فكان عادي خالص يقدروا يشوفوه ويقعدوا معاه ويتكلموا معاه وياكلوا ويشربوا معاه وهو في حال الجسد على الارض. لكن بعد القيامه قام بجسده ممجد، بحيث اول ما شافوه ما عرفوهوش. جسد ممجد يعني جسد نوراني، اللي هو احنا حنقوم على شبهه او شبهه في اليوم الاخير، نقوم على شبه جسد مجد الرب اللي قام به في اليوم الاخير. فقبل الصليب كان بجسد عادي، لكن بعد الصليب كان بجسد ممجد. جسد الممجد ده لا ياكل ولا يشرب، لا يجوع ولا يعطش، ولا يشابه الجسد البشري. واحد بيقول لي في الامتحانات المدرسين بيغششوا الطلاب، يا حلاوة يا حلاوة، منتهى الخطورة، منتهى الخطورة، ومش دارين ان بيفسد الولد قبل ما يطلع، لان القائم عليه بيعلمه الغش. غش يعني سرقة، يعني نصب، يعني كذب، يعني اي خطية، فبيزرع فيه الخطية من صغره. يبقى الولد اللي طالع ده هيطلع ايه نوعه، ايه شكله، يبقى ننتظر منه ايه، ننتظر منه ايه. دي آفة وصارت في البلد، زي آفات كتير صارت، آفات فاسدة صارت في البلد، ربنا يرحمنا منها، ربنا يرحمنا منها. واحد بيسأل بيقول ليه بكى السيد المسيح على قبر لعازر، مع العلم بأن السيد المسيح علم بأنه قادر أنه يقومه من الأموات؟ أيوة قادر، لكن بكى، احنا قلنا قبل الصليب انسان عادي بس حل فيه ملء اللاهوت، وهو اللي قال بكاء مع ايه؟ مع الباكين، فجه لقى مريم ومرسى بيبكوا، فبكى مع الباكين وبكى بمشاعر الحنان واللطف وطيبة القلب والمشاركة القلبية، بكى يسوع. نعم هو كان عارف اني هقومه، لكن ده ما منعهوش كإنسان انه يبكي، انه يبكي. أنا الشاب عندي 20 سنة كنت عايش في الخطية، والرب نجاني عن طريق الاجتماع. في وسط ما كنت في الخطية وأنا داخل على النت، دخلت على وعظات وسمعت أول وعظة من الاجتماع هنا من سلسلة أهرب لحياتك، ومن بعديها أنا هربت لحياتي، وبقالي مع الرب حوالي 4 شهور بطلت كل الخطايا اللي عملتها في عمري، مع اني ما كنتش اقدر ابطل الخطية اكثر من 2 3 أسابيع. وكاتب كلام كتير، بركة كبيرة، انا فرحان فرحان مع الناس اللي مقدمين اعترافهم، والرب قابل توبتكم ورجوعكم لي. قدام الحقيقة كل الورق ده عمل الرب المعجزي العجيب العجيب. وقبل ما أقرأ حاجة أكرر التنبيه تاني، ان المسيح له كل المجد، حاضر شخصيا في وسطينا، حاضر. ما تدورش على انسان تجري وراه، اطلبه وانت موجود في مكانك، وانت موجودة في مكانك، وارفع طلبتك وطلبتك لي. انا هقرا شوية حاجات، لكن قبل ما اقرا اقول حاجة لفتت انتباهي جدا. بيقول من عاشق ومتشوق للاجتماع والجلوس في حضرة يسوع له كل المجد، وقبل الأيادي، اسم فلان مقيم في أمريكا من أكثر من كام سنة، والدي ووالدتي توفوا من 5 سنين وأنا في الغربة، خاطب في مصر من 7 سنين، صلي من أجلي. أحسن أيام حياتي ابتدت من 3 شهور، أول ما شفت الاجتماع وابتديت أشوفه يوميا بحب وشوق ليسوع، بيشوفه على النت يعني. ومن شهر سألتني زميلة ليا من المغرب اسمها بشرى، الحضور لمكان عملي عشان اوريها ازاي تشوف الاجتماع والمعجزات اللي هتحصل فيه. بشرى من المغرب، وعرفت المسيح من سنة بعد ما ظهر لها في رؤية، بعد ما حضرت شغلت الاجتماع، وكانت العظة بتاريخ 23/3/2007، وكنت قدسك بتصلي على شخص اسمه فلان. وبعد رش المية والنفخة التالتة بشرى وقعت على الأرض لمدة دقايق، وبعدين قامت وشكرت يسوع وحست بتغيير كبير في حياتها، وعدت يسوع بعد حل مشاكلنا مع الإقامة نحضر الاجتماع وناخد بركة يسوع المسيح في الاجتماع. كنا اتكلمنا عن بنت كانوا مسكوها في المعرض، وبعد ما طلعت براءة اتهموها بسرقة موبايل. بتقول أنا صاحبة القضيتين اللي تعرضوا على قداستك، القضية الأولى بتاعت المعرض الدولي، والقضية الثانية في سرقة الموبايل، واللي كان فيها وكيل النيابة قام باتهامه لي بمجرد لما عرف اني مسيحية. والله تمجد في صلواتنا وصلاه الاجتماع، وحضر ذاته بذاته في القضيتين واخدت براءة. حضرت الاجتماع اول شهر 6 2007 لاول مره، وطلبت من ربنا انه يديني ولد، لاني انا معايا بنتين. عملت اشعه والرب تمجد، وفي صباح 29/6 الرب اداني ولد. أنا شاب عمري 21 سنة، اسمي عماد جابر شحاتة من المنيا، بشتغل محاسب بمخزن للأسمنت بالقاهرة الجديدة. وحصل يوم الخميس الماضي 21/6/2007 لقيت عجز في الخزنة مبلغ 1000 جنيه. دورت عنه كتير في الدفاتر وفي الحسابات وحسابات العملاء ولم أجده. ويوم الجمعة الماضي حضرت الاجتماع أنا وزميلي شنودة محروس ومينا صبري، وكنت حزين جدا ومتضايق. وأثناء الصلاة طلبنا إحنا الثلاثة طلبة إن ربنا يتدخل ويبين الألف جنيه. وبالفعل بعد 3 أيام يوم 2/25/6 وجدت المبلغ عند أحد الموردين، واللي بلغني إن المبلغ وصل عنده زيادة، ونشكر ربنا. ابني عنده 5 سنين ونص، كان دايما بيطلع له اللوز لدرجة إنها كانت بتتعب رجليه. فكرنا نعمل له عملية اللوز. بعد ما عملنا التحاليل عرفنا ان عنده سيولة في الدم ولازم يتعالج منها قبل العملية. وكان بياخذ الدواء ونعمل تحاليل السيولة نلاقي انها لسه موجودة. ماما قالت لي تعالي نحضر اجتماع المرقصية، المسيح بيكون موجود هناك، تعالي ونصلي له. وفعلا يا أبي الحبيب، لما قلت قدسك عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، صلينا بحرارة وطلبنا من الرب يسوع أنه يشفيه من السيولة في الدم علشان نقدر نعمل له عملية اللوز. وبعدها بأسبوع عملنا تحليل السيولة وعرفنا الحمد لله أنه خف من السيولة. ادي ورقة 2 3 4 5 6، ده واحد كاتب بالجملة هنا، 7 8 9، كل ده عمل الرب العجيب، عمل الرب العجيب. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزة. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل الأطب احتاروا وريهم يدك خليهم يقولوا إني ما في ياك. الأطب احتاروا وريهم يدك خليهم يقولوا إني ما فيش زيها. بعت لي ورقة من جورنال المصري اليوم بتاريخ 29/6/2007، العنوان بيقول بلاغ يتهم الشيخ محمد حسان بازدراء الأديان، محامي حسان. محامي حسان وصف الإنجيل بأنه كتاب جنسي وكتبته كذابين. الإنجيل كتاب جنسي واللي كتبوه إيه؟ كذابين. كتب الكلام ده لكن اتصدى لي محامي مسلم. محامي مسلم، المحامي اسمه الأستاذ أحمد أبو المجد، وقال له أنا عايزك تقول لي فين هو بيقول يعني الكلام اللي مكتوب هنا خليني أستفرغ. ده حسان، ده فاكرين مين حسان ده اللي جه مرة وعظ هنا وعظة وسد الشوارع وبعدين ردينا عليها في الشريط نمرة 11 في سلسلة حول الملء بالروح، ردينا عليه شتم المسيح والمسيحية والعذراء مريم ومؤلف شعر وأي كلام يتقال. أي هنا بقى بيقول إن الإنجيل جنسي، جنسي الإنجيل الطاهر واللي كتبه روح القداسة، قال هو هيستفرغ منه. لكن شوفوا ربنا يعمل، يخلي محامي مسلم يرد عليه يقول له يا أخي أنا ما قريتش الكلام اللي أنت بتقول عليه. وطالب المحامي أحمد أبو المجد بتحريك الدعوة الجنائية ضد الشيخ حسان بتهمة ازدراء الأديان المعاقم عليها بالحبس، مؤكدا أن الشيخ حسان وصف العقيدة المسيحية بالفاسدة، إن النصارى تارة يقولون أن المسيح ابن الله وتارة يقولون أنه الله نفسه وهو ما لا يستقيم والعقل. يا أخي وانت تعب نفسك ليه يا أخي؟ ايه ده واحد شايل دقن والتاني ايه؟ لا مش تعبان، ده هيتجنن. احنا بنقول عليه ابن الله وبنقول عليه الله ونقول حبيبنا ونقول فدينا ونقول مخلصنا ونقول هو ده الوسطة والشفيع اللي هيوصلنا السماء. هو ده حبيبنا يا فرحنا بيه، ومهما الأعادي شككون فيه. هو ده حبيبنا يا فرحنا به، ومهما الأعادي شككون فيه. هو ده حبيبنا يا فرحنا به، ومهما الأعادي شككون في خريستوس نستي المسيح قام، أبيسوس نستي بالحقيقة قام. خريستوس نستي المسيح قام، أبيسوس نستي بالحقيقة قام. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بعنوان ايه؟ نعلم. واخر حاجه قلنا نعلم ايه؟ نعلم ان كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمس. قلنا نعلم أن كل من ولد من الله مولودين لا يخطئ محررين، بل المولود من الله يحفظ نفسه مجاهدين. وآخر حاجة والشرير لا يمس محفوظين. شرير لا يمس إيه؟ محفوظين. يبقى هنتكلم على حكاية محفوظين. محفوظين في الود في اليد العالية. محفوظين. الشرير لا يمس. مين هو الشرير؟ الشيطان. شوف الشيطان بكل قوته وجبروته ما يقدرش يمس شعراية من شعريات راسك ولا راسك. ازاي؟ افرح بقى بالمواعيد الحلوة اللي هقول حاجة بسيطة منها. ان يحاربونك ولا يقدرون عليك. يحاربونك ولا يقدرون عليك، لاني انا معك، يقول الرب لأنقذك. يحاربونك، مين اللي هيحارب؟ الشيطان وكل قواته والعالم ورئيسه، لأن الشيطان رئيس هذا العالم. سمعت مرة واحد من المباركين زمان من مدة، واحد بيكلمه بيقول له، كلم بعصبية وبتاع، قال له انت واللي معاك وعلى رأسكم الشيطان. انا كنت واقف. انت واللي معاك وعلى رأسكم الشيطان مش هتقدروا علينا، مش هتقدروا. يحاربونك ولا يقدرون عليك. ده الرب اللي بيقول لاني انا معك، يقول الرب لانقذك. انا معك عشان ايه يا رب؟ عشان انقذك، عشان انجيك. امال انا بعمل ايه؟ ده ربنا بيقول انا هسيبك هفية في الدنيا. على رأي بعض النصارى يقول يعني نكرت على قفانا. لا يا ابني، بقى انت لما تحتمي فيه تكرت على قفاك، ده محدش يقدر يلمس شعرايا من شعرك. يحاربونك ولا يقدرون. شوف كلمة يحاربونك مش شيطان واحد، لا، ده كل الشياطين، كل الشياطين. والشيطان فين؟ تحت الأقدام. مبارك اسمك إله السلام. سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. حارب وعمل جهدك ويسوي، لكن نبوت يسوع لا نبالب ده ومغالب على ده ومتقدم يا شعبي ويواز. اللي أكلها الجراد، اللي أكلها الجراد. يحاربونك ولا يقدرون عليك. مبارك اسم الرب. يا حمينا، يا حميني وحدك سندي يا يسوع. مين اللي يقدر عليك؟ خلي العالم كله يقوم ضدك. لو كنت محتمي في حضن أبيك لا يمكن حد يقرب ناحيتك. بيقول يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يميني، إليك لا يقرب. إيه ده؟ إيه المواعيد دي؟ محفوظين، محفوظين. يسقط عن جانبك ألف. وأنا في العلية وبعدين لقينا شوية نمل، فجيت رشيت حاجة كده، عملت خط، أم يجي النمل لغاية الخط ويموت، لغاية الخط إيه ويموت، لغاية الخط إيه ويموت. يا سلام، أم فكر راح، إليك لا يقرب، إليك أترى الرب محوط حوالينا ومسيج حوالينا، يا مسيج حواليا ومعايا في ضيقي، يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي، يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي، يا مسيج حوالي يا ومعايا في ضيقي، يا مسيج حوالي يا ومعايا في ضيقي، تستاهل الله واعترف بجميلك، تستاهل غنينا واعترف بجميلك، غني انت في يا وملان التراتينك، غني انت في يا وملان التراتينك، يسقط عن جانبك ألف. ممكن تقف كده وتلاقي عساكر الشيطان عمالة تقع حواليك، مين اللي بيحارب؟ مش هو قال أقاتل عنكم وأنتم إيه؟ وأنت يا سلام، ما تيجي نعيش الوعود دي، نعيش الوعود دي ونتمتع بالمجد، نتمتع بالمجد، بنقول له اعلن ذاتك ومجدك، وإيه تاني؟ وتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا، ودوقنا من شهدك نشوفك في وسطينا، انت حاضر معانا، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، وعدك اللي قلت حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم، اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، تمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا، ونشوفك في وسطينا، ونشوفك في وسطينا، ودوقنا من شهدك، دوقنا من شهدك، اعلن مجدك، اعلن مجدك، اعلن مجدك، عبلي اسمك ايها الاله الحقيقي وحدك، اعلن مجدك واعلن ذاتك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك أيها الحاضر في الوسط، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، يا سر بركتنا، يا سر حمايتنا، يا سر نجدتنا، يا سر سعادتنا، سلامنا وبهجتنا، كرامة ومجد ليك حبيبنا يسوع، هو ده حبيبنا، كرامة ومجد ليك. يسقط عن جانبك ألف وربوات، ربوات يعني إيه؟ عشرات الآلاف، الربوة عشرة آلاف، ربوات عشرات الآلاف، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، أما الشيطان إليك لا يقرب، ما يقدرش يقرب. إيه ده؟ مش بتلاقي إنسان يطول لسانه عليك ويقول لك هعمل وأسوي فيك يا ابن كذا؟ ارفع قلبك وانت واقف كده تلاقيه اتخزع، تلاقيه ارفع قلبك وانت واقف، إن ليك حماية وليك حماية، حماية ربانية، حماية ربانية، حماية ربانية، حماية ربانية، مسيج حوالينا ومضلل علينا وعن اليمين وعن اليسار وماشي معانا طول المشوار، يسقط عن جانبك ألف. لك إله بيحارب عنك، اوعى تخاف بس احتمي فيه وامشي باستقامة قدامه وارضيه وتمم الوصية وابعدي عن الخطية وهو يحميك، حدش يقدر عليك اطلاقا اطلاقا، حتى اللسان اللي يطول عليك يتقطع، اي لسان يقوم عليك في القضاء تحكم عليه، في القضاء تحكم عليه، مبارك اسم الرب. محفوظين، مولودين، محررين، مجاهدين وإيه تاني؟ محفوظين في اليد العالية، في اليد العالية محفوظين. يسقط عن جانبك ألف وربوات، عن يمينك إليك لا يقرب. يكلم معلمنا بطرس عن الميراث، يقول محفوظ ميراث محفوظ لكم في السماوات، أنتم الذين بقوة الله محروسون لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لأجلكم في السماء. أنتم الذين بقوة الله محروسون. أنتم مش محروسين بقوة أرضية، يعني الرتب بتاعت الجيش ايه، كتيبة ولا لواء ولا بتاع، لا لا، دي حراسة ربانية. كينيدي زمان، كينيدي طبعا رئيس اعظم دولة في العالم، ما عرفش من كم سنة، يمكن من 30 سنة او اكتر، كينيدي ماشي في موكبه، انضرب كينيدي ومات، مات. اللهم فين القوات اللي كانت حواليه؟ فين الحرس اللي ماشي؟ ياه، قال لا لا، ده حرس ارضي، ده حرس ارضي، انما انتم بقوة الله محروسون. قوة علوية، قوة علوية، قوة فوقانية، مش قوة ارضية. عارف لو كتائب ارضية، لو عساكر ارضية، ممكن يقولهم من مرة دب دب دب العساكر كلها تموت ويموتونا احنا مثلا، مثلا. لكن حراستنا، حراستنا مش باينة، مش باينة، ما تشوفهاش العين، ما تشوفهاش العين. لما جهز التلميذ أليشع بص لقى جيوش العداء محوطة به والمركبات والخيول، فأليشع قال يا رب افتح عيون الصبي، ففتح عينيه فشاف خيول ومركبات، بس مركبات ايه؟ نارية محيطة بأليشع. يا سلام، افتح العيون عشان تشوف الجبال وتشوف مركبات النار محيطة بالأبطال. انت حواليك مركبات نار، حواليك مركبات نارية، حوالينا الأزرع الأبدية، الأزرع الأبدية. ومش ممكن قوة في العالم تقدر علينا. أنتم الذين بقوة الله محروسون، محروسون. أقول لكم حاجة عن الإنسان أو البشرية عموما، بشرية عموما، بعد سقوطها في شخص آدم، بيقول وجده، ده الإنسان يعني، وجده في أرض قفر. وطبعا كان بيتكلم الأول على إسرائيل، وبعد كده إسرائيل راحت عليها، وبعدين بقى الإنسان أي إنسان. وجده في أرض قفر، وفي أرض وحشة خربة، وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب. شوف، أرض قفر يعني أرض صحراء، وخلاء مستوحش خرب. فعمل له إيه؟ فأحاط به، أحاط به ولاحظه، وصانه كحدقة عينه. أقول مرة تاني، يا سلام على المواعيد، المواعيد الجبارة. وجده في أرض إيه؟ قفر، أرض قفر، أرض بور، أرض رمل صفرة، في أرض وفي خلاء مستوحش خرب، حاجة خلاء كده ما فيهوش لا أنس ولا حاجة ولا خضرة، خلاء مستوحش خرب. فعمل له إيه؟ فأحاط به، أحاط به ولاحظه، يعني عينه عليه، وصانه كحدقة عينه، عين ربنا صانه، ده الإنسان البعيد غير المؤمن لما يجي يقبل الإيمان، وده الإنسان الشرير لما يتوب ويرجع لبيت أبوه وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب، كان في الكورة البعيدة هدوده ومتبهدلة وجعان وتعبان وحاله بالبلة، وده الإنسان اللي بعيد عن ربنا وبعيد عن المسيح. لكن لقاه فأحاط به، خده في حضنه، وقع عليه وقبله، أحاط به ولاحظه، عيني عليك طول السنة حفظتك وأنتك، عيني عليك طول السنة حفظتك وأنتك، بالنعمة خلصتك. ها؟ إيه؟ أنت مش حافظة ولا أنا؟ عيني عليك من أول السنة إلى أحاط به ولا حذر، عينه عليه. أتاري عين ربنا علينا ما تغفلش، لا ينعس ولا ينام، حافظك لا ينعس ولا ينام. يا سلام، طب ده الأم اللي هي اسمها الأم، يعني مهما كانت محبتها لابنها بتغفل وتنام، بتغفل وتنام، لكن هو لا ينعس ولا ينام، لا ينعس ولا ينام. يا سلام، لاحظه، لاحظه، وهو عينه علينا في دخولنا في خروجنا في صحونا في منامنا، رايح فين جه منين. مش ساعات الولد يطلع بره ويغيب يتأخر وأمه تنشغل عليه ويبقى قلبها محروق منه، لكن اعلمي ان العين العالية عليه وحيرجع بالسلامة، لأنه محفوظ في اليد العالية، محفوظ في اليد. لاحظه، وصانه كحدقة عينه، كحدقة عينه. ويقول المرنم في المزمور: احفظني مثل حدقة العين، احفظني مثل حدقة العين. الناس مش قادرة تتصور ان حدقة العين دي بتاعة ربنا، فأنا قلت ربنا بيقول أصونك كحدقة عيني، أنا عين ربنا، عين ربنا. فقلت هل حد يقدر يمس عين ربنا؟ من يمسكم يمس حدقة عين الرب، حد يقدر يمس عين ربنا؟ لا. يبقى لو حد يقدر يمس عين ربنا يمسك أنت وأنتي، وما دام محدش يقدر يمس عين ربنا يبقى محدش يقدر يمسنا. مبارك اسمك. احفظني في رضاك باقي ايام عمري، يا ساكن في علاك يا من له أمري، قد قلت لا أنساك، من مسك مس عيني، من مسك مس عيني، احفظني في رضاك باقي ايام، اجذبني من وراك، اجذبني وانا، اجذبني وانا. يقول هو حافظ نفوس أتقيائه ومن يد الشرير ينقذهم. هو حافظ نفوس أتقيائه، ولاده القديسين وبناته القديسات هو حافظهم. ومن يد الأشرار ينقذهم، أو من يد الشرير والأشرار ينقذهم. ممكن الشرير يرفع إيده عليك لكن تتشل، وتتشل يعني ما تقدرش تعمل حاجة ضدك. مزور ورافع أواضي ضدك لكن إيده تتشل والمحكمة تحكم لصالحك. محكمة تحكم لصالح، محكمة حكمت لصالحنا. إيده تتشل، هو حافظ نفوس أتقيائه، ومن يد الشرير ينقذهم. لا يدع يد الشرير تستقر على نصيب الصديقين، لا يمكن يسمح ان ايد الشرير تستقر على نصيبه. ده هو عينه عليك، بيحبك وبيحبك، وانت حته منه وانت حته منه، لحم من لحمه ولحم وعظمه من عظامه. لا يمكن يسيبنا احنا في يد الاشرار، لا يمكن يتركنا في يد الاشرار. حافظ نفوس اتقيائه ومن يد الاشرار ينقذهم. من يد الاشرار، مره ربنا قال لابينا يعقوب، قال له ايه؟ قال له ها انا معك، ها انا معك واحفظك حيثما تذهب. يا سلام، انا معك، واسمه عمانوئيل للتفسير، وايه الله معنا. ها انا معك واحفظك حيثما من المتروح، انا احفظك. ده وعد. يا سلام يا سلام، يعني يا يعقوب، وبلاش يعقوب، شيل يعقوب وحط اسمك، بيقول لك منين ما تروح انا حافظك، منين ما تروحي انا حافظك. مهمومه ليه؟ وشايله الهم ليه؟ افرح يا ابني، وها انا معك واحفظك حيثما تذهب. ها انا معك، كلمه جميله جميله. لو جالك واحد غني جدا وقال لك تصاحبني وانا هبقى صديقك ولا يمكن هتخلى عنك، هيبقى شعورك ايه؟ هتحس انك مسنود، على الاقل مسنود ماديا، مسنود ماديا. مش هتحتاج ان واحد غني جدا هيسدد اللي عليك وحيغنيك، على رأي المثل اللي بيقول جاور السعيد ايه؟ تسعى، هيغنيك. لكن ده مش جاي لك واحد غني، ده جاي لك رب كل احد. الغني الحقيقي والقوي الحقيقي واللي لا يعصر عليه امر وكل شيء مستطاع لديه، وبيقول لك ممكن تكون صاحبي. يا سلام، ايوه، بيقول لك ممكن تكوني صاحبتي، تمشي معايا، تمشي معايا طول الطريق. من ناحيته هو بيقول ها انا معك، انا مستعد صاحبك، انا مستعد صاحبك. ده ربنا بيقول، بس تمشي معاه تحفظ وصاياه، تحفظ وصاياه، تبعد عن الخطايا ومحبة العالم والمحبات الغريبة. يصونك في عينيه، ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب. إليك لا يقرب الشرير، إليك لا يقرب. فيش حاجة تقدر تمسك ولا تقرب منك، ولا حاجة تتعبك ولا تضايقك لاني هو معك. يا سلام، ده ايه العرض المبروك جدا، ده العرض من ربنا. امال مالك شايل الشيله ليه وشايل الهم ليه؟ شايل الهم ليه؟ ما يحصل في عينيك، افعل وانا بين ايديك. يا ابي خاف علي وحنان روحك حولي، ولا يمكن حتتركني، ده وعدك بيطمني. يا شريني بالدم الغالي، اتريني على قلبك غالي. أم ليه الترنيمة اللي بتقول افرح يا ابني اقولها ايه؟ لا لا لا لا لا. صوت آتيني من السماء، صوت الحب من أرض البهاء، صوت آتيني من السماء، صوت الحب من أرض البهاء. افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء، افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء، انت لي وانا انا لك، للشيخوخة انا احملك، انت لي وانا انا لك، للشيخوخة انا احملك، لن اتركك ابدا، لن اهملك، لن اتركك ابدا، لن اهملك. صوت اتي لي من السماء، صوت الحب من ارض البهاء، افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء، افرح يا ابني وافتح. هل تنسى المرأة راضيها فلا ترحم ابن بطنها؟ هل تنسى المرأة راضيها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين، أما أنا لا أنساك، حتى هؤلاء ينسين، أما أنا لا أنساك. إلقي علي كل الهموم، وانتظر نوري خلف الغيوم، أنت ابني لن أتركك للهموم، أنت ابني ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب. يبقى مشوار مضمون، آمن، مشوار مضمون، حتى لو كان الطريق كرب، حتى في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب. هقول لك كلمتين من مزمور، مزمور حلو يمكن كلنا حافظينه، لكن أنا هختار منه كلام حلو. بيقول إيه؟ لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك. لا يدع رجلك تزل. طبعا السكة كلها حفر، ويحفرها العدو، لكن يردمها حبيبنا يسوع. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك. لا ينعس، عينه عليك، عينه عليك طول الطريق، عينه عليك طول الطريق. من أول السنة إلى آخرها. لا يدع رجلك تزل لينعس حافظك. ويقول مرة تانية الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. الرب حافظك، الرب ظل مظلل عليك عن يدك اليمنى. عارف لما يكون واحد عظيم قاعد كده على كرسي وبعدين في حرس واقف بالسلاح كده جنبه، تخيل كده معايا، افرض في رئيس قاعد او انسان مسؤول وبعدين العسكري واقف بالسلاح كده جنبه، واقف جنبه. ام هنا يقول الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. ده العسكري اللي واقف ماسك السلاح، ظل لك وظل يعني مش ممكن يفارقك، مش ممكن يفارق. حراسة دايمة وحراسة عالية، حراسة الرب ظل لك عن يدك اليمنى. أمال احنا بنخاف ليه ومهددين ليه؟ مهددين ليه؟ مهدد ليه من الإنسان اللي ممكن هو ماشي طب ميت؟ الإنسان لا يقول فيكون، لكن اللي حارسنا من يقول فيكون. أما الإنسان من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يؤمر؟ مش ممكن، مش ممكن. هو حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. سلام. اتخيل كده انك قاعد ملك، ملك وملك الملوك واقف جنبك حامل سلاحه بيحرسك. يا سلام، املأ قلوبنا رب بالسلام، ساعدنا نعيش المواعيد دي يا رب، وتتحول من كلام في اذاننا الى مجد في دواخلنا، الى مجد في دواخلنا، الى قوة في دواخلنا، إلى حق في دواخلنا. حول المواعيد دي إلى حياة في دواخلنا، ما يبقاش كلام بنسمعه ونتعزى بيه بس، لكن نعيشه نعيشه نعيشه نعيشه. أنت واقف حافظنا وظل عن أيادينا اليمنى، كرامة ومجد ليك. يقول مرة تالتة، يقول الرب يحفظك من كل شر. يحفظ نفسك، رب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. ايه ده؟ قعدت اتأمل وكنت بتأمل في كل الاجزاء دي، صدقوني ما احلى. شوف الراجل ده اللي كاتب بيقول لك الانجيل ده جنسي جنسي، وكل اللي كاتبينه كذابين. يا راجل يا راجل، دي كلمة، دي آية واحدة من الإنجيل تهز مشاعر الحجر، تخلي الحجر يلين. إنجيل إيه اللي جنسي يا ابني؟ إنجيل إيه؟ إنجيل إيه؟ يقول الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. ويقول بعدين الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. ايه ده؟ رب يحفظ دخولك خروجك، الولد خارج الرب حفظه ومرعيه، ودخولك الرب جايبه بسلامة ومرجعه البيت من الآن وإلى الدهر وكل أوان، وإحنا محفوظين في اليد العالية. مبارك اسمك، مبارك اسمك. وأقول في الآخر كلمتين كده حلوين. ربنا بيقول ايه؟ بيقول شوف لي يا ابن الله، ما فيش ورق. بيقول أمين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير. دي بقى الحاجة اللي تطمن، ممكن الإنسان يتزعزع وإيمانه يهتز والحرب تشتد عليه، يقول لك الحمل تقل علي والصليب تقل علي، فممكن يتشكك والزن في الودان والكلام وهنا وهنا وهنا. لكن أمين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير. رب هيحفظنا من مؤامرات العدو، من الشكوك، من الكلام، من الزن في الودان. أمين هو الرب الذي سيثبتكم. أتاري ربنا هيساعدنا ويعيننا ويثبت أقدامنا في الطريق، وحنهزم كل قوات العدو، حنهزم كل قوات العدو. وقول في الآخر والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم بلا لوم أمام مجده في الابتهاج. والقادر أن يحفظكم غير عاثرين، يحفظنا من العثرة، لا نعثر ولا نتعثر ولا نعثر. قادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، بلا عيب في اليوم الأخير، في اليوم العظيم، يوم الابتهاج، يوقفنا أمامه بلا عيب. هو القادر وحده، القادر وحده أن يحفظنا غير عاثرين. كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. هذه الورقة ناخذها حطها في الكتاب، حطها في الكتاب. مستحق كل كرامة، مستحق كل كرامة. مستحق كل كرامة يا ضامن سلامتنا، يا رافقنا في غربتنا، يا اللي انت معانا في الدوام، لا يمكن تتخلى عننا او تنسانا. عينك علينا، عينك علينا الليل والنهار وبطول المشوار، كل السنين ومن أول السنة إلى آخرها. يا حنين علينا، يا مضلل علينا، يا مسيج حوالينا، نشكرك، نشكرك. بنرفع طلبتنا إليك، بنرفع طلبتنا إليك أيها الحاضر في الوسط. أعطني اسمك مجدا، أعطني اسمك مجدا، أعطني اسمك مجدا. أولا في النفوس الراجعة إليك، توب نفوس يا رب، توب نفوس، خلص نفوس يا رب. قدس أواني، قدس أواني، أقم حراس على الأسوار، أقم حراس على الأسوار. كرس أواني لمجدك، كرس أواني لمجدك، صوغ أوانينا من جديد، صوغ أوانينا من جديد. صوغ مني إن أنافع للخدمة يا باروئة، لما جيلك تعالني بسكيب النار. صوغ مني نافع للخدمة يا با. وقبل ما جيلك تعال لي بسكب النار، تعال لي بسكب النار، تعال لي بسكب النار، تعال لي بسكب النار، تعال لي بسكب النار، تعال لي بسكب النار، تعال لي بسكب النار، صغ مني إن نافع للخدمة يا بار، وإن ما جيلك تعال لي بسكب النار، صغ مني إن نافع للخدمة يا بار، وقبل ما جيلك تعال لي بسكب النار، تعال لي بسكب النار، تعال لي بسكب النار، تعال لي بسكب النار. أمين أمين أيها الحاضر في الوسط، سكيب روحك، سكيب روحك، املى الأواني، فرج واملى، فرج واملى، ارفع قلبك وارفعي قلبك، نرفع قلوبنا للرب، شغلنا خدمنا بعد ما تتوبنا وتقدس حياتنا، نسلمك حياتنا من جديد يا رب. ايام غربتنا الباقية استلمها، ايام غربتنا الباقية استلمها، ساعدنا نعمل لك حاجة قبل ما نجيلك، ساعدنا نعمل لك حاجة قبل ما نجيلك، اشفي امراضنا، امراضنا الروحية اولا، اكفر خطايانا، قدس حياتنا، زيد إيماننا، زيد إيماننا، زيد إيماننا، زيد إيماننا، ثبت أقدامنا على الطريق، ثبت أقدامنا على الطريق، ارفع عيوننا لفوق، ساعدنا ننتظر مجيئك، ننتظر مجيئك، ننتظر مجيئك، واملأ قلبي بالشوق يا رب. املاني بالاشواق نحوك ناصب قلبي، متى متى اعراك عند انتهاء دربي، عند انتهاء دربي، احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني بنورك، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا بنعظمك ونحترم حضورك جدا، سجود قدامك، سجود قدامك ايها العظيم وحدك، ايها العظيم وحدك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، بنشكرك من وسط أرض غربتنا، بنرسل إليك ذبيحة حمد تليق باسمك، من وسط أرض غربتنا بنرسل إليك نشيد وهتاف، كرامة ومجد ليك، اقبل ذبيحة ألسنتنا، اقبل ذبيحة شفاهنا، اعطي لاسمك مجدا في وسطنا، اعطي لاسمك مجدا في وسطنا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نعظمك نباركك نمجدك، كرامة ومجد ليك يا رب. فينا المريض، فينا الحزين، فينا التعبان، فينا المهموم، فينا المقيد، فينا المربوط، فك القيود، فك القيود. إن كان شيطان أأمر باسم يسوع المسيح يخرج منها فورا، خلاص ما فيش شيطان، ما فيش شيطان، ما فيش شيطان، ما تصورهاش. انت كدابة، انت كدابة، انت كدابة، روحي توبي، روحي توبي، وانت قاعدة قدمي توبة لربنا، وانت قاعدة قدمي توبة لربنا، قولي له يا رب سامحني واغفر خطاياي واقبل توبتي وسامحني. تفضلي قومي.